قال والله أجاج ما انتفع الناس منه، لكن من حكمة الله لكم، ولذلك قال سبحانه فلولا تشكرون اشكروا نعمة الله عليكم أننا أنزلنا لكم من السماء هذا الماء الحلو الطيب الذي تشربون منه وتزرعون منه وتسقون منه حروثكم وأشجاركم وبهائمكم، فاشكروا نعم الله على هذه النعمة. الله قادر على أن ينزل عليكم مثل ما خلق ماء البحر وجاج لا أحد يستطيع يشرب منه، قادر أن ينزل عليكم ماء مثله، لكن ينزل عليكم ماء تنتفعون منه، تنتفعون منه بالشرب وتنتفعون منه بالزراعة، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على هذه النعم، ولأن هذا هو سبب بقاءكم وسبب رزقكم، كما قال سبحانه وفي السماء رزقكم وما توعدون. السماء الذي الماء الذي ينزلها الله من السماء هذا فيه رزق بني آدم في هذه الحياة. وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني وما وعدنا من عمل صالح وهي الجنة، الجنة في السماء، ورزقكم في الدنيا في السماء، ورزقكم في الآخرة الذي وعدناكم وهي جنة النعيم في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما وعدناكم من الجنة، ما وعدنا من آمن وعمل صالح من الجنة فهي كذلك في السماء. فاشكروا نعم الله عليكم الذي أنعم عليكم بهذه النعم، ولو شاء سبحانه لجعله أجاجا لا تنتفعون به، مثل ما خلق هذه البحار العظيمة التي هي تغطي أكثر الأرض، قادر أن ينزل من السماء من مثله، ولكنه من حكمته سبحانه أنزل من السماء هذا الماء العذب الحلو الذي ينتفع به، يظهر فيها النبات وينفع الأجسام والحيوانات وكل شيء، فهذا نعمة، فينبغي أن تشكروا نعمة الله ولا تكفروا نعمة الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، هل لا تشكرون نعمة الله عليكم التي أنعم بها عليكم؟ نعم يا شيخ، سؤال لكم، نعم، هل يجوز بعد ما أعمل عمرة أعمل عمرة لحد تاني من التنعيم؟ يجوز يجوز، لكن بإذنه، إن كان حي لابد بإذنه تكون وكيلا عنه. إذا كان ميت ماشي، إذا كان ميت تسوي له الحكم عمره إن شاء الله والثواب يعني تنفع العمره. ينعم ينعم. باب من راى صدق ايش؟ وفي السماء هم توعدون اي غير مثل ممكن يكون ان شاء الله مثل بالتجاره وبالعمل وكذا اي هي يملك العبارات اي نعم اي نعم. لا هذا هذا ما ينبغي في الحديث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، سواء كان الأسباب الرزق من المطر أو من غيره، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أقدرك على هذا الشيء وهو الذي أعطاك، لأن اللي من أعطاك العقل منه، اللي أعطاك السمع والبصر منه، لو كان ما عندك لا سمع ولا بصر ما تقدر تسوي شيء. الذي أنعم عليك بنعمة البصر، والله يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلم شيء من علم الشرع، ولا تعلم شيء من علم الحياة، ولا تعلم شيء من علم البيع والشراء، ما تعرف شيء، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطاكم هذه الأشياء لتشكروا نعمة الله، وهذه سبب تحصل فيها سائر العلوم، العلم الذي ينفعك من علم الشرع، والعلم الذي ينفعك من علم الصناعات، والعلم الذي ينفعك من علم البيع والشراء وتقلب في الأرض فكل هذا اللي أعطاك إياه الله، فهو وأنت صغير رباك بهذه الأمور، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة العقل ونعمة حسن التصرف، الله اللي أعطاك إياه، فهذا الإنسان بنفسه ما له قدرة على هذا، ولكن الأسباب اللي هو يفعل السبب والاعتماد على الله، لأن الإنسان ربما يكون من أحسن الناس تصرف ومن أعقلهم ويعمل في الأمور تنعكس عليه ويكون من أفقر الناس، مثل ما قال بعضهم كم عالم أعيت مذاهبه ما استطاع، كل ما سلك له مذهب من المذاهب وطريق من أنسى دونه، كم عالم أعيت مذاهبه، عالم كل شيء أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. ثم عاد يعترض هذا المعترض على حكمة الله، قال هذا الذي أودع الأوهام صائرة حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، لأنه يعني تزندق ما يشوف هذا المفكر اللي عنده عقلية اللي يفهم كل شيء والناس يستشيرونه ويطلبون رأيه وهو فقير ويلقى ناس مغفلين وكذا مغنيهم الله غناة. هذه حكمة الله، الله اللي نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذه قسمة الله سبحانه وتعالى. فلا هي بالقوة التفكير ولا هي بقوة العقل ولا هي بحسن التدبير، هذا أمر الله. هذا يعطيك دليل على أنه ينبغي ألا تعتمد على عقلك وألا تعتمد على تصرفك ولا تعتمد إلا على الله، لكن افعل السبب، افعل السبب، لا تترك الأسباب، لأننا مأمورين بفعل الأسباب، الله يأمرنا بفعل الأسباب. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ما تقعد في بيتك ما تتحرك وتقول رزقي يجين ينصب علي، والله أخبر أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون يضربون في الأرض، يروح من بلد البلد يجيب تجارة من هنا ويبيعها هنا ويأخذ من هنا ويروح يبن، هذا الضرب في الأرض للتجارة، يضربون في الأرض. والله يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء. افعل السبب، لكن لا تعتمد على سببك ولا تعتمد على قوتك ولا تعتمد على حيلك، إن اعتمدت عليها فأنت تضيع، اعتمد على ربك واسأل الله التوفيق سبحانه وتعالى. فإن اعتمدت على نفسك فأنت تضيع، والله سبحانه وتعالى يوريك قدرته ويوريك إذا منك فكرت أن هذه بقدرتك ونشاطك ومعرفتك وأنك حصلت هذا المال، الله سبحانه وتعالى يعكس عليك مرادك حتى أنك تتنبه وتعرف ضعفك. وإذا عمل الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا، إلى منه أنعم الله عليه وأعطاه الخير وكذا تكبر على الناس وتكبر على ربه حتى تكبر على الله. الله يأمره يصلي ويترك الصلاة، الله يأمره أنه يجتنب الفواحش ويفعل الفواحش، الله يأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام ولا يفعل هذا، هذا تكبر على الله، لأنه اللي ما يفعل أمر الله قد تكبر على الله. والله سبحانه والغنى سبب في الغالب أنه إن الإنسان يطغى إذا كثر ماله، المال يطغي مثل ما قال الله سبحانه وتعالى نعم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فينبغي للإنسان أن يحاذر هذه الأمور ويعرف إن الذي يسر الله له إنما هو من الله، ما هو بحيله ولا بقوته ولا بتصرفه، لكنك أن تفعل الأسباب واعتمد على رب الأربع، الله سبحانه وتعالى هو المستجيب. نعم. باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان غير مقسوم. وقال عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان رضي الله عنه. حدثنا سعيد. نعم، هذا عن النبي حث عليه الصلاة والسلام على السقي الماء، والماء منافع كثيرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث الصحابة لما كان فيه بئر أرومة بئر حلو، وقال النبي من يشتري هذا البئر من صاحبه ويجعل وقف للمسلمين كلهم، ما يختص به واحد دون آخر، ساكن عليه الباب إن بغى يسمح لهذا يدخل يأخذ منه ماء ولا يمنع الناس، فقال من يشتريها وهو لا اشتراها ما يختص به يكون مثل واحد من المسلمين، فقال عثمان أنا، فاشتراها عثمان رضي الله عنه وجعلها وقفة للمسلمين يشربوا كلنا يشربون منها، ولا جاء عثمان يبي يأخذ منه ولو مثل غيره يأخذ مثل ما يأخذون الناس، ما يمتاز بشيء ولا يقدم نفسه عليهم ولا شيء. فهذا الذي حث النبي عليه الصلاة والسلام على، فهذا يعني بذل الماء وسقي الناس الماء هذا من أفضل الأعمال، ويختلف فضله ويزيد أجره حسب شدة حاجة الناس إليه. فإذا كان مثلا في محل قليل الماء مثل برية ما فيها مياه وتسببت لو جعلت للناس ماء للبهائم اللي تشرب والمارة اللي يشربون حتى السباع لك أجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في كل كبد رطبة أجر. وكذلك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه كان في بني إسرائيل بغي، يعني امرأة بغي، امرأة زانية، وغفر الله لها بسبب بسيط وهو أنها رأت كلب يالهث من العطش وقامت وسقته، فغفر الله لها وهو كلب نخست الحيوانات. ولكن في كل كبد رطبة أجر. وذلك أن هذه المرأة مرت مع الطريق وهي عطشانة وشافت البئر وانزلت وشربت وطلعت، فلما طلعت إذا كلب يلهث ويعض لا لقى شيء تجاه ماء كان يعضه من شدة العطش، فهي رقت له ورحمته وقالت هذا أصابه مثل الذي أصابه من العطش، فأخذت خفها ونزلت ومنت الخف وعضته بسنونه وطلعت من البئر وصبته للكلب وشرب الكلب منه فغفر الله لها بسبب هذا الكلب. فالإنسان ما يحقر شيء من المعروف، ما يحقر شيء، ولا ينبغي له أنه مثلا يحرم شيء بسيط ضعيف لأي حيوان تبذله أجره عند الله مكتوب لك سبحانه وتعالى. ولو كان فإذا كان هنا هذا الكلب صار سببا لمغفرة هذه المرأة البغي، وعكسه الأذية الحيوان أو غيره، فكيف عاد إذا كان بنو آدم؟ كيف إذا أنقذت من بني آدم أحد أو ضريت من بني أحد؟ وش يكون بني آدم أحد ماذا يضر؟ والنبي أخبر عكس هذه المسألة أن امرأة من بني إسرائيل دخلت النار بسبب هرة، بسبب بس دخلت النار بسبب هذا الهرة، لأنها ربطتها حتى ماتت جوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت النار ورأيت امرأة في النار تخمشها الهرة، فسألت عنها قال هذه امرأة حبست هذه الهرة حتى ماتت جوع، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فجعلها الله في النار. وهذه المرأة البغي لما أنها أسقت هذا الكلب وأنقذته من العطش ومن الموت شكر الله لها وغفر لها. فهذا ينبغي للإنسان أن يأخذ من هذه القصتين اللي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام عبرة، وأنه ما يحقر من المعروف شيء، ما يحقر من المعروف شيء حتى ولو كان لحيوان، ولو ينبغي للإنسان أن يكون دأبه فعل المعروف، ولو أنه شيء ما يكلفه، كلمة طيبة تؤجر عليها، ساقي الماء تؤجر عليه، إحسان شخص تحسن إليه ولو بشيء قليل هذا تؤجر عليه، ولأنك ما تدري متى توافق رحمة الله وعطف الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يعمل المعروف مع كل أحد سواء مع الآدميين أو مع غير الآدميين. تذكر في قصة المرأة من بني إسرائيل التي أطعمت أسقط الكلب وغفر الله له، وكذلك ينبغي يحذر الإنسان من ظلم الناس، فإذا ظلم العباد هذا من يعجل الله عقوبته. فكيف إذا كان هذا الله سبحانه وتعالى أدخل هذه المرأة النار بسبب هرة حبستها حتى ما تتجوع، فكيف إذا كان عملت هذا مع إنسان مع مسلم؟ فينبغي لك أنك تحسن وتبعد نفسك عن الإساءة على كل أحد حتى أنك تسلم من عذاب الله وتسلم من سخط الله، وإذا أحسنت يحصل لك الأجر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إنك تحسن على كل شيء. ثم فسر قال فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. حتى الذبيحة هذه اللي آذن الله لك بذبحة إنك تحسن إليها عند الذبح وتذبح بآلة الحادة أسرع له علشان إنك ما تعذبه، هذا من الإحسان. أو قتلت شيء مؤذي تقتل حية ما تعذبها، اقتلها مرة واحدة واستريح منها، أو عقرب اقتلها مرة واحدة واستريح منها. الشيء اللي مأذون اللي آذن النبي عليه الصلاة والسلام قتله ينبغي تحسن على قتله، واللي آذن لك انك تذبحه وتأكله أو تصيده احسن أيضا فيه، لا تعذبه بهذا الشيء. فهذا من الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه إرشاداته صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره، فقال يا غلام أتأذنني أن أعطيه الأشياخ؟ قال ما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول الله، فأعطاه إياه. حدثنا أبو اليمان. هذا من الأدب، من حسن الأدب. النبي عليه الصلاة والسلام جالس واحتاج أنه يشرب ماء، وجابوا له ماء وشرب، فلما شرب كان على يمينه صبي صغير، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وعبد الله بن عباس يوم توفى النبي وهو ما بلغ الحلم، فهو بجنب النبي يمكن عمره 10 سنين أو 11 سنة، لكن معطيها الله عقل كبير على صغر سنه، ومعطيها الله ذكاء، وكان على عيسره أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كبر الصحابة، ولكنه السنة اليمين. فقال له أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال لا يا رسول الله، أنا نصيبي منك ما أقدم أحد علي أبد. هذا يدل على ذكاه رضي الله عنه وعقليته. قال لا، أنا اللي بشرب بعدك يا رسول الله علشان حصول البركة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا، أنا ما أوثر بنصيبي منك أحد أبد، حتى ولو أنه بكر عمر. فتله في يده، وضعه بيده حتى شرب وعطاه الأشياء. إنما هذا نستفيد منه فوائد. أول شيء إن النبي عليه أن السنة أنه يبدأ الأيمن فالأيمن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، حتى في الطريق وهو ماشي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن. إذا مشى بالطريق وجاه طريق على اليمين وعلى الشمال وكل يود للغرب أخذ ذات اليمين، وإذا دخل البيت قدم رجله اليمين، إذا دخل المسجد قدم رجله اليمين، إذا أراد أن يلبس السروال أدخل رجله اليمنى، إذا أراد أن يلبس النعلين والخفين قدم الرجل اليمنى. فكان النبي، ولذلك لما جاء يطوف بالبيت عليه الصلاة والسلام مقبل الحجر أخذ ذات اليمين، خلى الكعبة على يسر وأخذ اليمين وجعل يطوف على الكعبة، أخذ ذات اليمين. فهو عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم، فمن جملة ذلك أنه لما أعطاه اللي عليه منه، لأنه الحق له قال تأذن لي؟ قال لا، ما أوثر بنصيبي منك أحد يا رسول الله. فلما شرب أعطاه بقية الصحابة رضي الله عنه. فهذا يدل على فضل اليمين، وأن الإنسان يحرص على اليمين ويستعمل اليد اليمنى في الشيء أيضا المكارم، وعند الوضوء كذلك، يعني عندما يغسل وجهه يغسل اليد اليمنى قبل اليسرى، ويغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى. وهكذا النبي كان يعجبه التيمم، تقول عائشة في تنعله لبس عاله، وفي ترجله عندما يكد راسه، والترجل ترجيل الشعر هو اللي يبدي الأيمن، وكذلك في الحلاقة إذا حلق يبدي الأيمن قبل الأيسر. ففي تنعله وفي ترجله، يعني في تسبيح شعره وفي ترجله، وفي طهوره يغسل اليمنى قبل اليسرى، وفي شأنه كله، في كل شيء يبدي الأيمن. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد إذا خرج مسلك طريق، وإذا رجع من صلى العيد جمع طريق ثاني، لأنه يوم طلع من البيت أخذ الطريق الأيمن، ويوم انتهى من الصلاة أخذ الأيمن، فلا أخذ الأيمن وهو رايح هنا وأخذ الأيمن، يبي يختلف الطريق على كل حال. فكان عليه الصلاة والسلام يخالف الطريق في هذا، لأنه لما خرج من بيته أخذ الطريق الأيمن وراح يصلى العيد، لما صلى العيد ورجع أخذ يبي بيته أخذ الطريق الأيمن وجمع طريق ثاني عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في منى، لما خرج من منى وهو رايح إلى عرفات سلك الطريق الأيمن، طريق ضب اللي يخذ الجبال المزدلفة كلها على يساره، وراح وقف بعرفات، فلما انتهى من عرفة ورجع أخذ الطريق الأيمن، وصارت الجبال المزدلفة على يساره، جاء من طريق المأزمين. ولذلك قال العلماء يستحب للإنسان إذا خرج من منى أن يأخذ طريق ضب لأن النبي راح معه، وإذا رجع يأخذ طريق المأزمين لأن النبي جاء معه. وهذا كله على قاعدة التيامن، راح النبي على أيمن ويوم خرج من منى، ولما كان من عرفات ورجع أخذ الطريق الأيمن وجمع طريق المأزمين. فكان عليه الصلاة والسلام فلنا والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ينبغي أن نتديب عليه الصلاة والسلام في كل شيء بكل صغير وكبير. نعم من قصة أقول من قصة ابن عباس أي ما يمكن نستنبط إذا دخل الرجل إلى المجلس بماء أو بقهوة أو بشاهي إيه؟ إنه يبدأ بكبير القوم ثم يأخذ عن يمينه إلا هذه إلا يبدأ بكبير القوم ثم يأخذ عن يمينه إيه؟ ما هم مثل ما يفعل بعض الناس الآن إلا دخل مثلا إلا دخل والمجلس مليان قام هم بدأ باليمين وهو فيه ناس صغار أو كذا. المفروض إنه مثل ما فعلوا الصحابة مع النبي إذا صار في المجلس مثلا ناس كثيرين وفي المجلس مثلا شخص له قيمته وله قدره إما والد أو كبير القوم أو كذا ينبغي أنك إذا دخلت أول تقصده بالسلام تسلم عليه ثم تسلم على اللي على أيمن ثم ترجع على الثاني وسلم عليه. وكذلك عندما تصب القهوة تعطيه هو الأول ثم تعطي على اللي على أيمن وهكذا. هذا من الآداب التي وما أما بعض الناس مثلا تجدوا إذا دخل المجلس وفي ناس جالسين بداهم مع الأيمن لا منك تبدي الفاضل مثل ما النبي جابه والماء وعطوه النبي عليه الصلاة والسلام شرب منه حطوه النبي اللي على أيمن وهكذا. نعم لا الوالد اللي عندك حق انت اللي تطعمت اللي تباشر كدم الوالد ولو فيه غير إلا إذا أذن هو إلا إذا أذن لكن نعم. يا شيخ كيف يمكن أن يتوف ويجعل الإنسان القعبة في اليمين أي يعني لا ما يجعله لا ما النبي ما يجعله على يمين ولا قلنا لك انه يجعله على اليمين. كيف نقول النبي لما قبل الحجر مشى على يمينه اخذ يمينه مع انه يروح ياخذ الى مشى على يمينه يروح من هناك ثم تصير الكعبة على يسار. الحجر الاسود هنا اي انه الحجر الاسود لكن النبي يعني النبي استقبل الحجر الاسود وقبله فلما قبله معين يمشي ياخذ يساره ولا يروح يمينه لا صار ياخذ يمينه وين مش تصير الكعبة عنه تصير على يسار واضح. نعم نعم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار أنس بن مالك وشيب لبنها بماء من البئر التي في دار أنس فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح عن فيه وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي فقال عمر وخاف أن يطيه الأعرابي أبي أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. نعم هذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الأيمن بفعله وبقوله. هناك قال لابن عباس استأذن منه وهنا النبي قال لأن لما كان في بيت أنس رضي الله عنه خادم الرسول أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام ولما دعا النبي وحلب له الشاة والبين ما هو بسثير أو الحليب ما هو بسثير وفاه ماء لأنه ما يكفيهم الحليب الحاله حط عليه ماء من البير اللي بالبيت فلما بغته بالماء عطوها النبي وشرب النبي. من الصدفة في أعرابي جالس على يمين النبي وأبو بكر على يساره. عمر رضي الله عنه خابر عادة النبي ولا يبي يأخذ الأعرابي قبل أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه له قيمته وهو أفضل الأمة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ومكانته معروفة كبيرة. فعمر رضي الله عنه خابر عادة النبي فخشي أن النبي يعطيه هذا الأعرابي ما يبي يعطيه الأعرابي يبي يعطيه أبو بكر. فقال عمر رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام أعطيه أبو بكر يا رسول الله. قال لا أعطيه من على اليمين ابدأ الأيمن فالأيمن. فالنبي بيّن له السنة أنه يعطى الأيمن ولو أنه أعرابي مثل ما أعطاه الصبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنه أكد ذلك أعطاه بالفعل وأكده بالقول بقوله الأيمن فالأيمن. نعم باب من قال إن صاحب الماء يحق بالماء حتى يروى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك. استنباط البخاري رحمه الله من هذا من مع النبي نهى عن من علمه ولكن قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء فلما قال فضل الماء يعني يمنع يمنع اللي يفذ من الماء معناه صاحبها حقبه. فأنت لا منك حفرت بئر وتسقي منها مثلا الإبل أو الغنم أو تسقي زرعك منها فأنت أحقبه تسقي لما تقضي، لكن لا منك قضيت وبيجي بالبير ماء ما يجوز لك تمنع الناس عنه، لازم اللي محتاج يجي ياخذ ولا يجوز لك انك تمنعه. ولذلك النبي نهى عن فضل الماء، نهى عن بيع فضل الماء او عن منع فضل الماء اللي يبقى من اللي يبقى من حاجتك ما يجوز انك تبيعه. والمراد انك ما تبيع الشيء اللي بعين البير، لكن شيء زعبته ورويته وشلته معك هذا انت ملكك تصرفه تبيعه ولا تستعمله، لكن النبي نهى عن اللي ما دام في عين البئر لأنك ما تكلفت عليه شيء. البئر هذه أخذت اللي طلع وجاب الله من جديد ما تعبت به أنت، الماء كل ما أخذت يطلع غيره، فهذا اللي طلع الثاني هذا ما تعبت به أنت، خذ حاجك وأنت مقدم لأنك أنت صاحب البئر وأنت اللي حفرته، لكن ما تمنع الناس عن الماء اللي يبقى. ولذلك أكد النبي في أحاديث أخرى غير هذا الحديث قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر، لأنه مثلا يجي ناس مثلا يصير فيه بالبرية آبار يشربون منها الناس ويرعون غنمهم ويرعون إبلهم ويرعون، فإذا احتاجوا جو شربوا، وبعض الناس يقف دون الآبار يقول هذه آبار لا أحد يشرب منها ويمنع الناس منها، وهو ما قصده الماء، قصده علشان أنهم ما يرعون حوله، لأنهم إذا ما وجدوا ما جو يرعون. فقال النبي لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء لتمنعوا به، فالنبي نهى عن فضل، فأمر إذا الإنسان قضى من بيره والماء به إنه أي واحد يحتاج الماء يجيء ويأخذ ولا يجوز منعه، لكن الماء اللي أنت طلعت من البير وحزته هذا لك تصرفه، لكن اللي بعين البير ما لك تمنعه اللي يجي يأخذه بعد ما تأخذ حقك. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا جديد حلو أي وختمة والمباد مثل البيع على ما يجوز تبيعه بعين البيت، لكن تتحف عليه ماطور وتسحبه وتطلعه وتبيع على الناس فعلك هذا ما يخالف لأنك طلعته منه، لكن ما دامت بالبير وجاء أحد يحدر دلوه ويأخذ ما تمنعه إلا ما تمنعه. لكن لو أن مثلا حطيت عليها ماطور وحطيت عليها مثلا قصب وسويت له خزان وصرت تبيع، هذا لأنك معناه وأنه أنت اللي طلعته وهذا من شغلك ما يخالف، لكن لو جاء أحد يدور حدر مثلا دلوه ويأخذ منه مالك حد تمنعه. إيه الملك إيه هذا ملكك، إذا كان ملكك ملكك ما تبيع الماء ما دام بعين البيت، لكن لو طلعته لك تتصرف. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الناس أحيانا يمنعون الآبار مثل ما هم معروف الآن في البرية، يكون الناس عندهم آبار هم من يمنعون أحد يرد عليها، قال لا أحد وهم ما قصدهم الماء، هم قصدهم علشان ان الناس ما يرعون حولهم. فالنبي قال لا تمنعوا فضلا لتمنعوا به الكلى، لان الناس شركة في الماء وشركة في الكلى وشركة في النار، فلا يجوز ان يختص بها احد دون اخر. نعم. حدثنا يحيى بن امه في بئر وامه في بئر رومه، اليس في دليل ان البئر اذا كان محاط بحائط او كان داخل في وسط ملك انه لصاحب الملك ان يمنع ما يدخل احد، اذا صار بحائط محوطا عليها الانسان البير عليه مثلا جدار وافي ما حد يدخل الا باذن منه، ما يجوز الانسان يدخل ملك احد الا باذن منه او ملك غير محوط مثلا. لا، اذا كان محوط ما له حق منه، لكن اذا كان محوطه فالانسان ما تدخل محل احد الا باذن منه. نعم. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب شيء عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلاء. نعم الكلاء العشب. العشب ما يجوز انسان يمنع العشب نمته الله للجميع. فلا يجوز احد ان يمنع احد من انه يرعى مثلا هذا المحل او مثلا يمنع الماء علشان انه يمنع الناس من الرعي يتسبب لهم سواء نهى منعهم من الرعي مباشرة او منعهم من الماء حتى ما يجود يرعون. نعم. باب من حفر بئرا في ملكه لم يضمن. حدثني محمود اخبرني عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. نعم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا حفر بئر في بيته ولا حفره مثلا في مزرعته